باب الجهر في العشاء. في العشاء. اي في العشاء. نعم عندك. طيب. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد. في هذا دليل على أنه أنه إذا مر الإنسان بآية سجدة وهو يصلي فإنه يسجد. وفيه دليل أيضا على أن إذا السماء انشقت فيها سجدة. ومحلها عند قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا أيضا فيه دليل على أنه لا بأس أن يقرأ بقصار مفصل في العشاء، لكن إذا كان في سفر. أما إذا كان في حضر فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بالشمس وضحاها وسبح والغاشية والذي إذا غشى، وكل هذه من أوساط المفصل. نعم. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. هذه الشك من الراوي. والفرق بين حسن الصوت والقراءة أن القراءة في الأداء وأما الصوت فبالنطق، وإذا اجتمع حسن الأداء والنطق كان ذلك أفضل ما يكون، وإن تخلف أحدهما نقص بقدره. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. مر علينا، ما في سؤال. باب كل مر علينا. قلتم الشك من الراوي. نعم. بقولكم الشك من الراوي. أي نعم. يحتمل أن يكون لكليهما للقراءة وللصوت. لا أحسن. يمكن أن يكون صوت بلا قراءة. لا الله أنه شك أو قراءة، لكن نحن نقول أن الرسول جمع بين الأمرين. نعم. فضل. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر وحين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. نعم، هذا التفصيل من أبي هريرة رضي الله عنه في غير ما ثبت أنه يقتصر فيه على الفاتحة مثل الركعات بعد التشهد الأول، سواء الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء. وفي هذا دليل على أن اتباع السنة وفيه دليل على اتباع السنة في السر والجهر، لقول ما أسمعنا أسمعنا وما أخفى على وما أخفى. نعم، فإذا نعم إيش عندكم عنا وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. فإن قال لو أن أحدا فإن قيل لو أن أحدا جهر في صلاة السر أو أسر في صلاة الجهر ناسيا، فهل يسجد للسهو؟ نقول إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. إن شاء سجد لأنه سهى في صلاته وخالف السنة، وإن شاء لم يسجد لأن هذا لو تعمده لم تبطل صلاته. ولكن إذا أسر في الجهر فهل نطلب منه أن يعيد القراءة التي أسر فيها ليأتي بالجهر، وتكون هذه إعادة لإكمال العمل، أو نقول يبدأ من حيث ذكر؟ مثاله لو شرع في القراءة سرا في صلاة المغرب ثم في أثناء الصلاة القراءة نبهه الناس أو هو ذكر، فهل يعيد الفاتحة من أولها أو يستمر؟ يحتمل أن يقال إنه يستمر، لأن تكرار الركن لغير ضرورة لا ينبغي، ويحتمل أن يقال إنه يعود ليجهر، وهذا أحسن لا سيما إذا كان يحب أن يسمع الذين خلفه جميع قراءته. فالإنسان مخير في هذا، إن رجع فهذا قد رجع لإكمال صلاته والجهر بما يسن فيه الجهر، وإن استمر فإن الجهر ليس بواجب. نعم. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد. هذا كان في رجوعهم من حجة الوداع، فإن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مريضة تعتذر عن طواف الوداع، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت من وراء الناس وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، ففيه دليل على جهر بقراءة الفجر، وفيه أيضا دليل على أنه يقرأ فيها بالطور كما قرأ في المغرب بالطور أيضا، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها بل قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفيه دليل على أن من عجز عن الطواف ماشيا فإنه يحمل أو يجلس على عربية ويدفع. فإن قال قائل: لو حمل ثم نام حتى انتهى الطواف، هل يصح طوافه؟ نعم يا جماعة. ابتدأ يقظانا نعم يصح. طيب وإلا لا يصح. نعم نقول إن ابتدأ الطواف وهو يقظان أجزأ، وإن كان من حين وضعوه على النقالة نعم فإنه لا يجزأ لأنه لم ينوي الطواف. وكذلك يقال في السعي، بعض الناس في السعي إذا دفوه بالعربية فإنه يجد الراحة يمكن بعد التعب ثم ينام، فنقول هذا أيضا يجزي إذا كان حين ابتدى وهو يقضان. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث فيه الجهر بقراءة الفجر، كما كان الجهر في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب. وفي هذه القصة أنه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين شياطين الجن من الاستماع إلى ما يكون في السماء، وعجبوا من ذلك وأرسلوا من يبحث ما الذي حدث، حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق لأجل أن يعرض على الناس ما جاء به من الشر. حتى أدركوه ويصلي الفجر استمعوا إلى القرآن فقال: هذا الذي حال بيننا وبين السماء. ثم ذهبوا منذرين إلى قومه. ففي هذا الحديث فوائد، منها حماية الله عز وجل لهذا الوحي من أن تسترقه الشياطين. ولهذا قال تعالى في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، يعني هذا في غاية ما يكون المحال، وما يستطيعون إنهم عن السمع لما زولون. ومنها أن الشياطين تسترق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم استنكروا وتعجبوا من كونهم لا يتمكنون من استراق السمع، وقال لا بد أن هذا شيء، أن هذا شيء حدث. ومنها أن الجن وهم الشياطين تعرف وتعلم بما يحدث في الأرض، ويضربون المشارق والمغارب حتى يدركوا ما يريدون. ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يعمد إلى مجامع الناس ليذكرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا إن تمكن، لأنه ربما لا يتمكن من مثل ذلك، إما لكثرة لغط الناس وازدحامهم وتكالبهم على الدنيا أو لغير ذلك. لكن إذا كان الشيء يعني هادئا ورأى من المصلحة أن يتكلم فليتكلم. ومنها حسن استماع الجن لقراءة القرآن، لأن القرآن يأخذ بلب الإنسان حتى يستمع إليه كالمقهور على ذلك، لأنهم استمعوا للقرآن فلما حضروه قالوا أنصت لأعجابهم بما سمعوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ففي هذا أدبان، الأدب الأول الإنصات، والأدب الثاني عدم الانصراف حتى انتهى. وهذا من أداء ينبغي أن يجعل من آداب طالب العلم، أن يحسن الانصراف وأن لا ينصرف حتى ينتهي المجلس. ومنها أنهم ذهبوا ينذرون قومه، وهذا هو معنى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم على أحد الأقوال في الآية، لأن هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب فيها إلى الجن والإنس وقال ألم يأتكم رسل منكم، فاستدل بذلك بعض العلماء على أن من الجن رسل، على أن من الجن رسلا لقوله وقد وجه الخطاب إليهم رسل منكم، ولكن الصحيح خلاف ذلك لما لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد نوقش هذا الدليل لأن المستدل به اعتمد على قوله إلا رجال، فنوقش بأن الرجال تأتي للجن أيضا، يعني يوصف بها الجن كما في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. ولكن الدليل الذي لا نقاش فيه قوله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فلم تخرج النبوة ولا الكتاب الذي مع الرسل عن ذرية إيش؟ نوح وإبراهيم. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فإما أن يراد بالرسل النذر، وإما أن يراد بالخطاب توجيهه للمجموع لا للجميع، يعني يخاطب قوما منهم من يكون منهم الرسل ومنهم من لم يكن، فيكون الخطاب موجه لمجموع الطائفتين لا للجميع، أي لا لكل واحد منهم. وعلى كل حال القول الذي نعتقده أنه لا يمكن، لا يكون من الجن رسول أبدا. نعم. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان بعض الناس الى القران فقالت ذاك عن كلمه يسرقها الشياطين فيلقونها الى الكاهن. نعم. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما اما ان يتحدث عما مضى لأنهم كانوا في الجاهلية الكهان كثير، ولهذا قال ليسوا بشيء، قال إنهم يقولون الكلمة فيصدقون فيها، فأخبر الرسول سبب ذلك. أما بعد أن نزل الوحي فهم قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. هذا عاد محل الخلاف، هل إن رمي المسترقين للسمع رجع بقي إلى يوم القيامة، أو أنه لما انتهى الوحي صاروا يستمعون، ولعل هذا والله أعلم أقرب. نعم. يؤخذ من هنا بارك الله فيكم الشياطين قدوما الجن. الجن. أما الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم فلا أظن، لأن الله قال لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. بالنسبة لجعل النبوة في ذرية نوح وإبراهيم، ما في سؤال، ما في سؤال. نعم، ترى ما نسمع أحد يسأل مرتين. أنت سألت يا زكي طه، ذكر شيخ الإسلام أن الشيطان أبو الجن. نعم. مع أن الجن منهم مؤمن وكافر. نعم. فهل من ذرية الشيطان من يكون مؤمنا؟ أي نعم، الجن من ذريته، وفيهم مسلمون وقاسطون، وفيهم صالحون، وفيهم دون ذلك. من ذرية إبليس. نعم نعم. الله عز وجل يقول إلا إبليس كان من الجن. نعم. معنى ذلك أنه كان هناك جن. كان في علم الله. نعم. حديث أن الكاهن كان ليأخذ كلمة من الجن. من؟ من الجن. إيه نعم. نعم. فكان يوحيها إلى صاحبه قبل أن يدركه فيها، فهل هذا يدل على أن الشكوك كانت موجودة حتى قبل النبوة؟ هي موجودة قبل النبوة، لكن ليست كوجودها في وقت النبوة. بعد الوحي. نعم. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم. أما قول ابن عباس قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، الظاهر المراد بالقراءة هنا الجهر، ليستدل بذلك على أن الجهر في موضعه مما أمر الله به، وأن عدم الجهر في موضعه مما أمر الله به. ونرجع للفتح. وربما بعد يكون لها سبب أنه نوقش. قال الحافظ رحمه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح، فيستفاد ذلك من الذي قبله. فكأنه يقول هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن يعني هذا بالنسبة لصنيع البخاري هو بكلام ابن عباس. لأن المحدث بهما واحد، أشار إلى ذلك ابن لأن المحدث المحدث لأن المحدث بهما واحد، أشار ذلك ابن رشيد. ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات، إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنعه. وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك. وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى، وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه. قال: هذه شر من الأولى. كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. وأما شكه فرواه أبو داود أيضا، والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقال له: قد أثبتت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم. نعم. فيقال له: قد ثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا. رواه أيوب عن أبي العالية البراء. نعم كده. خلاص؟ لا، بس أقول الكلام صحيح. أين؟ قال: سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. قوله: حدثنا إسماعيل. خلاص. على كل حال، المعنى الأول أصح، أنه قرأ بمعنى جهر فيما أمر، والثاني: وسكت فيما أمر، يعني لم يجهر. وإلا فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاته، حتى إن أبا هريرة لما سأله حين كان يسكت بين التكبير والقراءة أخبره بأنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك، إلى آخر. نعم نعم. هو الظاهري إذا أطلق. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. هذه مزحة باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في ركعة واحدة، والقراءة بالخواتيم مثل أن يقرأ بخاتمة البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك، وبسورة قبل سورة، فيعكس ترتيب السور كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بسورة النساء قبل آل عمران، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة. هذا عكس القراءة في الخواتيم، يقرأ بأول السورة ثم يدعوها. ثم قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، عندنا المؤمنون على سبيل الحكاية لأن السورة قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، فهو على سبيل الحكاية. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وفي هذا النسخة المؤمنين، لكن الأول أصح. أما لو قال بالمؤمنين أي بسورة المؤمنين لكان واضح. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع وقرأ. نعم فركع. من روى هذا الحديث؟ ذكر أنه وصله مسلم. أي والله. نعم قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب بن صفي بن عابد بن موحدة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج. بس. نعم قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن السائب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية بحذف فركع. نعم انتهى. نعم شوف في وقت اللي في اسنادي على ابن جرج وقوله نعم ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه، فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب، واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة، وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي نعم ماشي. نعم قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ، فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف، بل هو تابعي حجازي. قال وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك. انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن الظاهر هذا الاختلاف في السند هو الذي أوجب للبخاري أن يقال ويذكر، أن يقول ويذكر. ومعلوم أن البخاري رحمه الله إذا قال ويذكر بصيغة التمريض فإن هذا المنقول يكون عنده ضعيف، بخلاف ما إذا علقه بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. لكن ما دام الحديث رواه مسلم وصيغته تقتضي أن يكون صحيحا فيحكم بصحته حتى وإن علقه البخاري بصيغة التمريض. ففي هذا الحديث جواز القراءة في هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ومعلوم أنها طويلة، وفي أيضا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكمل السورة لأن قطعه التكميل إنما كان لحاجة، وفيه أيضا على أنه إذا عرض للإنسان ما يوجب قطع عبادته فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لما أخذته السعلة. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه السعال ويصيبه المرض، بل كان عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا، ويشدد عليه في هذا من أجل أن ينال أعلى مراتب الصبر صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ومن فوائد هذه الآية أنه يجهر فوائد الحديث هذا الحديث أنه يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. ثم قال استمر المؤلف في نقل الآثار فقال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني 100 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. لا أدري هل المثاني المفصل نعم. قوله قوله وقرأ عمر إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصبح 100 من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغها، وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل سميت مثاني، وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. من المفصل إلى المفصل إلى المفصل. نعم. قيل سميت مثاني لأنها تثنت السبع، وقيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع. إيش؟ ثنيت السبع. وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها ثنت. عندنا ثنية. ثنت. طيب. قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع، وقيل سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. أما السبع المثاني فلا شك أنها سورة الفاتحة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني. وأما قوله هنا أنها ما عدا السبع الطوال إلى المفصل فلا أدري، لكن لو قيل أنها المفصل لكان له وجه، أو سورة لا تبلغ 100، لأن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى. قال وقرأ نعم. ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يجوز أن يقرأ إيش أوائل السور ويقتصر عليه، وأنه يجوز أن يقرأ أوائل السور أو أواسط السور ويقرأ في الركعة الثانية السورة كاملة. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وهذا فيه عدم الترتيب لأن يوسف قبل الكهف. انتهى؟ يأتي شرح البقية. وش اللي عندك أنت؟ أنا عندي بالفتح سعد. حفظك الله. عند الإعراب فيما يروى عن الحكاية بالنسبة إلى جمع من أشخاص سالم، فهل الذي يقدر على النصب مثلا الياء في حالة الجر، ولا ما الذي يقدر؟ كيف شلون؟ ما فهمت كلامك. إذا قلنا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون أو المؤمنون. نعم. فمثلا هنا يعني إحنا قلنا على الحكاية. أي. ومن المعلوم أن محله النصب. يكون علامة النصب يعني تكون ياء المقدرة ولا ما الذي؟ لا هي الظاهر بارك الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى بيوسف. ليش؟ يوسف عندي هكذا مرفوعة. لا، الظاهر أن ضمها على السين. عندي على الياء والسين والفاء. وكذا افتحها يا شيخ، لأن اللي عندنا الآن اللي بعدها أو يونس. أي نعم، بفتحة على السين. بفتحة. سم. عندنا مفتوح. على كل حال يمكن لعله مفتوح عندنا. الفاء. يوسف. هذا هو الأقرب. سم. لأن أول قصة يوسف لقد كان في يوسف. أي نعم. لا أظن أنه بفتحة أحسن. وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم نعم يفرغ منها قل نعم افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله أطال الترجمة في هذا الباب، قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني أنه يقرأ سورتين في ركعة واحدة، مثل أن يقرأ والضحى ولم نشرح في ركعة واحدة، يعني أنه لا بأس به. هو لم يفصح بالحكم، لكن سياق الآثار يدل على أنه يرى أنه لا بأس به، وهو كذلك. وكما قال القتادة رحمه الله، قال: كل كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكذلك قال الله تعالى في سورة المزمل في قيام الليل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والقراءة بالخواتيم يعني خواتيم السور، يعني خواتيم السور، مثل أن يقرأ بآخر سورة البقرة أو آل عمران أو ما أشبه ذلك. وبسورة قبل سورة، يعني أيضا لا بأس به أن يقرأ بسورة قبل سورة. وهذا من البخاري يشمل ما إذا قرأهما في ركعة واحدة أو في ركعتين. وظاهر كلام البخاري رحمه الله الإطلاق، ولعله يستدل بحديث حذيفة بن اليمان حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن يقال لعل هذا الترتيب والله أعلم كان قبل العرض الأخير على جبريل، وأن العرض الأخير كان البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وعليه كتب الصحابة المصحف، وعليه كان الرسول يجمع بين البقرة وآل عمران في الفضل والثواب. فإن كان هناك حديث آخر فليبينه بالشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله: باب الجمع بين السورتين في ركعة. اشتمل هذا الباب على أربع مسائل. فأما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا. وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة. ويمكن أن يؤخذ من قوله: قرأ عمر بمئة من البقرة، ويتأيد بقول قتادة: كل كتاب الله. وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضا، ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه. وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا. قوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب، نعم، أي ابن أبي السائب ابن صيفي بن عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن يقول وفي رواية بحذف فركع. إيش؟ بحذف فركع. بحذف فركع. نعم. وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري، وهو الصواب. واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجة. وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة، وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي: قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ، فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. نعم. فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف، بل هو تابعي حجازي. قال: وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك انتهى. وتعقب: بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض الصورة مختارا، والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه، وكذلك يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم. نعم، الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة، ففيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال: غزونا خرسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع، أخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. قوله أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم، ولابن ماجه شرقة بمعجمة وقاف. وقوله في رواية مسلم فحذف أي ترك القراءة، وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة، والأول أظهر لقوله فركع، ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها، واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثر. قال: ولمن خالف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو حجة الوداع. قلت: قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة، ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قوله: وقرأ عمر إلى آخره. وصل جيد هذا الأخير، إن الإنسان إذا أخذ بالسعال لا يكلف نفسه يعني يلزمها بأن تكمل ما أراد أن يقرأ. الأمر الحمد لله واسع، حتى لو فرض أنه لازم من ذلك أن تكون الركعة الثانية أطول فلا بأس، لأن الضرورة لها أحكام. نعم. قوله: وقرأ عمر إلى آخره. وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في الصبح 100 من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني، انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغها، وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل. قيل سميت مثاني لأنها ثنت السبع، وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. قوله: وقرأ الأحنف. وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق. كتاب الصلاة له. نعم. وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال: صلى بنا الأحنف فذكره وقال: في الثانية يونس، ولم يشك. قال: وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله: وقرأ ابن مسعود إلى آخره. وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنه، وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ، فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير انتهى. وهذا الموضع هو رأس 40 آية، فالروايتان متوافقتان، وتبين بهذا أنه قرأ 40 من أولها، فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن الكين: إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. قوله وقال قتادة: وصله عبد الرزاق، وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به، وإنما أراد البخاري منه قوله: كل كتاب الله، فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. وأما قول قتادة في ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة، فقال ابن رشيد: لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت: وفيه نظر، لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ هذا مهم، وهو عدم مراعاة الخلاف إذا صح الدليل، وإنما يراعى الخلاف إذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا، وأما إذا كان لا يحتمل وكان النص واضحا فالخلاف لا عبرة به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: التعليل بالخلاف باطل. وصدق رحمه الله، يعني بعض العلماء يقول هذا لأنه محل خلاف، فيقال: من قال إن الخلاف يكون دليلا شرعيا؟ الدليل الشرعي هو الإجماع وليس الخلاف. لكن نعم، لو أن الأدلة تكافأت أو تقاربت حينئذ يمكن أن يعلل بالخلاف احتياطا، وأما مع الدليل الواضح فلا يبقى. نعم. قال الزين بن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك، لأنه محمول على بيان الجواز انتهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن ذلك مستحب، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضا. وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف. واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم، فقال القاضي: قال القاضي أبو بكر: الصحيح الثاني، وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم الصحيح الثاني، وأنه في بعض السور توقيفي، مثل سبح والغاشية، ومثل الجمعة والمنافقين، ومثل المعوذات. فلصح أن القرآن ترتيب الآيات فيه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية قال: اجعلوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا. وأما ترتيب السور فمنهما هو توقيف ومنهما هو اجتهاد. نعم. وأما ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في ركعتين انتهى. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، أو فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة. هذا هو الصواب، تعبيرك الأخير هو الصحيح. فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله: وقال عبيد الله بن عمر، أي ابن حفص بن عاصم، وحديثه هذا وصله الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، والبيهقي من رواية محرز بن سلمة، كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي: حسن صحيح غريب، من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره، وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله، وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا. قال: وهو أشبه بالصواب، وإنما رجح لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. قوله: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، هو كلثوم بن الهدم رواه ابن مندة في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس، كذا أورده بعضهم. والهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل: وفي تعيين المبهم هنا نظر، لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية. وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي، وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم ابن زهدم وعزاه لابن مندة، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر، أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة عن أبيه فسماه كرز بن زهدم فالله أعلم. وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، ويدل على تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقل هو الله أحد، وأمير السرية كان يختم بها، وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه، وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة، وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه. والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا. وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولا أنه سئل عن ذلك ولا بشر، وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن. وحديث عائشة الذي أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله مما يقرأ به أي من السورة بعد الفاتحة، قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم، لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. قوله فكلمه أصحابه يظهر من أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكرهوا أن يؤمهم غيره، إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث، وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرره. قوله ما يأمرك به أصحابك أي يقولون لك، ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة، لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه، كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله ما يمنعك وما يحملك، سأله داخلك ما بقى شيء. قوله ما يمنعك وما يحملك، سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر، وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود، والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك، وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. قوله جاء رجل إلى ابن مسعود هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي، سماه منصور في روايته عن ابن أبي وائل عند مسلم، وسيأتي من وجه آخر. قوله قرأت المفصل، تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح، ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف مما إن غير آس أو غير ياس؟ فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل كل القرآن نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا أحصيت نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا استفهامه نعم. أكل القرآن أحصيت غير هذا نعم. فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قوله هذا بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة أي سرداً وإفراطاً في السرعة، وهو منصوب على المصدر، وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام، وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم، وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشار الشعر، وزاد فيه مسلم من رواية وكيع أيضا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وهو في رواية مسلم دون قوله نفع. قوله لقد عرفت النظائر أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساويا. قوله يقرن بضم الراء وكسرها. قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من ألف لام ميم ألف لام حام ميم في كل ركعة، وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من ألف لام حام ميم من آل حميم وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله 20 سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله ولفظه فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون، ولابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله، وزاد فيه فقال الأعمش أولهن الرحمن وآخرهن الدخان ثم سردها، وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسأل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها، وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في الاقتران، وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني، لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها، ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب أو فيه حذف، كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم، وكذلك قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عم فهي في رواية أبي خالد 17 وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة، فكأن فيه تجوزا، لأن عم وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب 20 سورة من المفصل تجوزا، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم، يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا. وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه. وفيه ما ترجم له، وهو الجمع بين السور، لأنه إذا جاز الجمع بين السورتين ساغ الجمع بين 3 فصاعدا لعدم الفرق. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت: نعم، من المفصل. ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يحمل على النادر أو يقاس صلاة الليل تخالف غيرها، وهذا هو الأقرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قراءة الليل. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل. وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل. وفيه موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت 10 ركعات غير الوتر. وفيه ما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. أحسنت، بارك الله فيك. الله أن نكتب على هذا القدر لأن الوقت انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: حدثنا آدم قال حدثنا هذا أحسن الله إليك، لم أقرأه أمس. ما قرأت هذا أمس؟ أمس ما قرأ شرحنا كل الباب، قرأته بالشرح لك. طيب، خير. إيش حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. باب وهذا الرجل قرأ كل المفصل في ركعة. كيف يقرأه في ركعة المفصل كله؟ سورتين من آل حميم في كل ركعة. إيش؟ سورتين من آل حميم في كل ركعة. لا ما عندنا الباب. والرسول يعني كانه رضي الله عنه يقول اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يقرأ سورتين في كل ركعة. والظاهر والله أعلم أن هذا في غير الليلة التي كان ابن مسعود مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لأن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي في تهجده، قال فقرأ وقرأ حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. ومثل ابن مسعود في شبابه لا يمكن أن يهم بالجلوس لمجرد سورتين تقرأ من المفصل. نعم. باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا الحديث مر علينا سابقا، وبينا أنه يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين، وأن حديث أبي سعيد في مسلم يدل على زيادة فيها. وبينا أن العلماء اختلفوا في هذا على قولين، منهم من قال الراجح حديث أبي قتادة لأنه في الصحيحين ولأنه جزم بذلك، وأما حديث أبي سعيد فهو في مسلم ويقول حذرنا ولم يجزم. ومنهم من قال بل هما سنتان، أي ينبغي أن يقرأ أحيانا مع الفاتحة سورة، والأمر في هذا واسع. لكن يهمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، سواء في صدر الظهر أو العصر أو الفجر، وكذلك بقية الصلوات. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، والحكمة في هذا واضح، وهو أن الإنسان يدخل في الصلاة نشيطا، فإذا أطال الركعة الأولى صارت سهلة عليه، ثم في الثانية يكون أقل قوة ونشاطا، فكان المشروع أن يخفف. وفي هذا إشارة إلى أن التخفيف في العبادات مع القيام بما ينبغي أفضل من الإشقاق على النفس، وهو مأخوذ من القاعدة العامة العظيمة، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث أيضا أنه ينبغي للإمام أن يسمعه آية أحيانا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. باب من خافت القراءة تنوين ما لا داعي. باب من باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. أنا عندي القراءة. ها؟ القراءة من خافت القراءة بالكسر. نعم. لا عندي أنا نسخة بالقراءة، من خافت بالقراءة. وش قراءته؟ إيه ما بشك ما في أشكال، ما له وجه الكسر إلا إذا كانت الباء ما بانت لا ما في نسختك. على كلها إذا بالقراءة واضح والقراءة واضحة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قلنا نعم. قلنا نعم. سبحان الله. قلنا نعم. لا إله إلا الله. متأكد؟ ليس المراد نون النسوة، وإنما إذا قلت قلنا هي نون النسوة. طيب قلنا قولا معروفا. نعم لابد أن نبين الألف. نعم قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. وهذا واضح أنه لا يجهل، لأنه لو كان يجهل لقال سمعته. هنا باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. شوف الترجمة. نعم قوله باب إذا أسمع، وللكشميهني إذا سمع بتشديد الميم، الإمام الآية أي في السرية، خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا. إيش؟ خلافا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيا، وكذا لمن قال يسجد مطلقا. وحديث أبي وكذا لمن قال يسجد مطلقا. يسجد مطلقا. وحديث أبي قتادة واضح في الترجمة، وقد تقدم الكلام عليه أيضا. صحيح يعني استغربت كيف يترجم لهذا، فظننت أنه لابد أن فيه خلاف، أن فيه خلاف، وهذا هو الواقع الآن. صار بعض العلماء يقول إذا أسمع الإمام الآية فإنه يسجد للسهو مطلقا، سواء كان ساهيا أم متعمدا، وهذا خلاف السنة لا شك، بمعنى أننا لا نوجب عليه أن يسجد للسهو، بل إذا أسمع الآية أحيانا فلا بأس، بل هذا سنة. نعم نعم. من أين علموا ذلك؟ يعني من أين؟ أين علموا ذلك؟ أخبر مثلاً بقول يوم شاكرون مرة واحد والآيتين. وين؟ يعني في غير هذا الموضع. في غير الموضع، نعم. هنا عمار الخباب يقول بطلب لحية. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أحيانا حتى يعلموا ما هذه السورة. السورة التي عينت إما أن تكون في صلاة جهرية وهذا واضح. كصلاة الفجر. أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، هذا واضح. وأما إذا كانت في صلاة سرية فإما أن تكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو سؤاله من الرسول أو ما أشبه ذلك. نعم. مثلاً شخص السورة ركعتين الأولى قرأ الفاتحة، وفي ركعتين الأخيرتين قرأ أضاف سورة معنا. نعم. أنا عندي أنه إن قصد مخالفة السنة فهو خطر على دينه مو على صلاة فقط، لأن هذا من المحادة لله ورسوله والمضادة له. وأما إذا قال مثلا قال الأمر واسع والرسول قد قرأ في الركعتين الأخريين على حديث مقتضى حديث أبي سعيد ولم يوجب قراءة زائدة على الفاتحة، وأنا أردت أن أبين أن هذا جائز، فهذا أهون. ومثل هذه وش اسمك؟ لا تريدها على أنفسك يا إبراهيم. هذه ينبغي لمن سأل أن يضرب بوجهه. لا غلط، مخالف للسنة صريحة. نعم. إذا سأل الإمام فسمع المؤمنين بعض القراءة وهو لا يعلم الناس منه، الفقهاء يقولون رحمهم الله هذا لا يجب السجود، كل سنة بالصلاة لا يجب السجود لتركها ولا فعلها ولا يشرع. يقول يباح ولا يشرع، لا يطلب منه ولا ينهى عنه. ثلاثة اثنين ولا بارك الله فيك. أحيانا الإنسان يجد قلبه يعني في إذا صلى لوحده صلاة كالظهر أو العصر يعني لا يجهر فيه، يجد قلبه يعني يميل إلى أن يتغنى بالقرآن فيجلس، فهل هذا يعني يجوز له؟ إن كان الشرع بالذوق وصار يحب أن يتغنى بالقرآن في الصلاة السرية فلا بأس. فلا أدري هل تقول إنه بالذوق ولا بالشرع؟ ها؟ بالنقل. بإيش؟ بالنقل. بالنقل. إذا ما دام لم ينقل فلا تفعل. لأن حتى الصوفية في أذكارهم الذي يجدون رقة في قلوبهم وخشوعا وخضوعا ولا ينفع. يكفي يكفي سؤال واحد، مع أنه هو السؤال الرابع في الواقع. نعم. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. اللهم صل وسلم. نعم، سبق الكلام على معنى هذا. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف. في نسخة خبر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. آمين بمعنى الدعاء، يعني اللهم استجب، وهي اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا يصح أن تقول أمين، لأن أمين صفة مشبهة من الأمن. وكذلك أيضا آمين لا يصح، لأن آمين بمعنى قاصدين. فكل لحن يحيل المعنى فإنه لا يجوز أن ينطق به، بل يقول آمين. وهل يجهر بها الإمام والمأموم؟ الجواب نعم، يجهر بها الإمام، لأنه قد جهر في صلاته. فالدعاء الذي يطلب فيه استجابة الدعاء يكون مجهورا به أيضا، وكذلك المأموم يجهر تبعا لإمامه. وليس للمأموم حق الجهر في أي كلمة من الصلاة تبع للإمام إلا في آمين. والحكمة من ذلك من أجل أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم. ثم إذا أمن الإمام معناه إذا بلغ مكان التأمين أو إذا شرع فيه، وليس المعنى إذا فرغ منه كما توهمه بعض الناس، بل المعنى إذا وصل إلى مكان التأمين أو إذا شرع فيه. وفي الحديث الثاني قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال قائل بماذا نعرف أننا وافقنا؟ قلنا من تأميننا إذا أمن الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمن، ولا يأمرنا إلا بما يوافق تأمين الملائكة. وفي هذا دليل على أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يسمعون من بعد، لأن يقول قالت الملائكة في السماء، فيسمعون قراءة الإمام والتأمين. مع هذا البعد الشاسع بين السماء والأرض. وفيه أيضا أن الملائكة تتابع الأئمة، وهذا من فضل صلاة الجماعة، لأن المنفرد لا ينال مثل هذه الفضيلة. نعم شيخ، التأمين يكون مع الإمام أو قبله أو بعده، والذي سبق